بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، وصلنا آخر كتاب الجنائز إلى حديث المحرق نفسه، وهو الحديث 22 بعد 800 من آخر كتاب الجنائز. هذا الحديث الشهير، وسيأتي الحديث عنه. نعم، صلى الله عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله، إذا مات فحرقوه، ثم ذروا نصفه في البر ونصفه في البحر، فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فلما مات الرجل فعلوا ما أمرهم به، فأمر الله البر فجمع ما فيه، وأمر البحر فجمع ما فيه، ثم قال: لما فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يا رب، وأنت أعلم. قال: فغفر له. نعم، هذا حديث المحرق نفسه، وهذا الحديث مر على العلماء اللي قبلنا وأسلافنا الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، ولم يفهموا منه ما فهم المتأخرون من الفهم والتأويل الذي لم يسبقهم إليه أحد. وأظن والله أعلم أن أول من أتى بهذه الهلاوس هو ابن حزم، لأن ابن حزم أراد أن يوسع العذر لأصحاب الجهمية ولغيرهم، فأتى بأشياء كثيرة، وجاء من بعده ممن أحسن به الظن ومن المتأخرين ونفخ فيها فانتشرت. كثير من الهلاوس هذه هي تعتبر ليست من جنس العلم، وإنما هي هلوسة لأنها مصادمة للمحكمات. عندنا محكمات أيها الأخوة لا ينبغي أن نتجاوزها، كما سيأتي الآن في كلام من سبق ابن حزم ومن كان معاصر له. قول عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وهذا غفر الله له. هذا كيف يذهبون عن مثل هذه الآيات؟ الله عز وجل من ضمن المحكمات التي لا نشك فيها أنه لا يغفر أن يشرك به، وأن أي عبد غفر الله له فإنه تحت الشرك وتحت الكفر، وإنما هي في المعاصي. فهم الهلوسة اللي أتوا بها بنوا المقدمة الأولى، قالوا أن هذا الرجل كفر لأنه شك في كمال قدرة الله عز وجل، مع أنهم هم هؤلاء اللي قالوا أنه كفر هم أنفسهم ينفون الصفات ولا يكفرون أنفسهم. يعني ابن حزم مثلا ينفي الصفات، يقول عليم بلا علم، كما هو مشهور مذهبه، يجعل الأسماء بدون معاني، يقول نثبت اسم مجرد من المعنى. فإذا قلت إن الله عليم وحكيم وحليم ما تثبت له العلم والحكمة. طيب أنت يا ابن حزم الآن تكفر هذا لأجل أن الشك في كمال صفة من صفات الله، وأنت تنفي كل الصفات، أنت أولى بهذا الاسم. فالمقدمة الأولى قالوا أنه كفر، والمقدمة الثانية قالوا ولكنه عذر لجهله، لأنه جاهل فلذلك عذره الله، ولا هو حق الكفر وحق الخلود في النار. والنتيجة أن أي شخص يرتكب الكفر الأكبر والشرك الأكبر ويكون جاهلا، حتى لو كان أدلة هذا الأمر تملأ السهل والجبل، فإنه يكون معذور مثل المحرق نفسه. هذه المقدمات وهذه النتيجة، واضح أنها متهلهلة، لا المقدمات ولا النتيجة، مصادمة لكل المحكمات. ولذلك في شيء يسمى علم حتى لو كان خطأ، لكن صاحبه أتى الأمور من أبوابها وأخطأ، مثل اللي أخذ السلاح ومسكة السلاح مسكة اليرمي واجتهد في هذا ولكن ما أصاب، ما أصاب الإشارة. هذا حتى الحاضرين يقولون هذا من أهل الصنعة لكن عاد ما وفق. لكن في واحد أصلا ما مسك السلاح ولا مسكه بطريقة تدل على أنه أول مرة يشوف السلاح ويرمي في هذا أصلا يخرج عن. فلذلك أنا قلت لكم أن هلوسة هذه، هلوسة أن هذا الرجل كفر، وهلوسة أن الله عذر لجهله، وهلوسة أن كل من كفر معذور لجهله. هذه أولا لم يسبقنا إليها أحد من الصحابة ولا التابعين ولا سلف هذه الأمة ولا العقلاء ولا الناس اللي فيها خير، إنما هي هلاوس هذا. أرادوا شيء فارتكبوا أشياء تضحك الناس عليهم. مثلا القنازعي هذا ابن المطرف، وهذا شخص يعني له، اقرأوا ترجمته، عبد الرحمن بن مروان القنازعي، هو مات قبل ابن حزم بخمسين سنة. ابن حزم 63 و400، هو 13 و400، ما أصلا ما يخطر في باله مسألة الكفر هذه. شوفوا ايش قال الحديث، قال: حديث الرجل الذي لم يعمل حسنة قط حتى مات رواه حماد بن زيد وقال فيه: لم يعمل حسنة قط إلا التوحيد، إلا التوحيد. يعني رجل داخل تحت المشيئة موحد، مات موحد، ما عنده كفريات ولا عنده شركيات، وهذا في نفس النقل. وقوله: لئن قدر الله عليه لو يعذبني، هذا الحرف يروى بالتخفيف وبالتشديد، فمن رواه بالتخفيف فمعناه أن هذا الرجل جهل إحياء الموتى، هذا يقوله، وهذه بدعة عظيمة لكنها بدعة تحت المشيئة. ومن رواه قدر فمعناه إن ضيق الله علي وناقشني الحساب ليعذبني عذابا شديدا، وهذه الرواية تدل على أنه لم يجهل إحياء الله الموتى، ولكنه ابتدع بدعة عظيمة أخرى، وهي أنه أحرق نفسه. ثم إن الله جل وعلا تفضل عليه وغفر له بخشيته لله، وهذه لا تكون إلا الموحدين، بل كما يذكر الثاني الآن لخاصة الموحدين، وصف للعلماء، إنما يخشى الله من عباد العلماء. وهذا يقول: من خشيتك يا رب، جعلوا الرجل هذا ليخشى الله وهي خاصة المتقين جعلوا كافر من أجل بس يركبون الصعب والذلول لأجل أن يثبتوا أنه معذور بجهله. قال: فتفضل الله عليه وغفر له بسبب خشيته لله، وهذا يدل على أنه كان موحدا مقرا بالله، حمل على ذلك تمام الخوف والخشية. وقال قوم: إنما غفر الله له من أجل توبته. وقال آخرون: إنما غفر الله له بأصل توحيده اللي معه. وقال أهل السنة: إن الله تبارك وتعالى تفضل على هذا الرجل فغفر له، لأن المحكم عندهم قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا كل سواء قلنا جهل إحياء الموتى ولا جهل، هي من ما هي تحت المشيئة، تحت المشيئة، والأمور اللي تحت المشيئة ليست الشرك ولا الكفر. قال: فهذه الآية هي نفس الآية، يقول هذا القنازعي، يقول: هذه الآية هي نفسها ما تأوله أهل السنة في هذا الحديث، أن فعله تحت المشيئة وأنه لم يرتكب شركا، لأن الشرك لا يقبل المغفرة. عندنا آيات محكمات القرآن كله يدعونها ويركبون هذا. كذلك عصري بن حزم بن عبد البر نفس الكلام، قال، اسمعوا كلامه في التمهيد، قال: هذا الحديث روي من لفظة أنه لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد، فإن صحت هذه اللفظة من جهة النقل رفعت الإشكال في إيمان هذا الرجل وانتهى الكلام فيه. كأن التشويش بادي في عصر هذا، لأن كأنه هو بن حزم عصرية. وإن لم تصح هذه اللفظة إلا التوحيد من جهة النقل، صحت من جهة المعنى، والأصول أصول الدين كلها تعضدها أنه مات موحد، والنظر يوجبها، الأصول تعضدها والنظر يوجبها، لأنه محال غير جائز بنص القرآن أن يغفر الله للذين يموتون وهم كفار. شوف اللي يقول لك يأتي الأمور من أبوابها يفزع دائما إلى المحكمات. عندنا محال يئسوا من رحمتي الذين يموتون وهم كفار، هذا يقول لك إن يموت هو كافر، الكفر الأكبر ولكن لأجل الجهل سبحان الله العظيم. قال لأن الله قد أخبر في كتابه في مواضع كثيرة أنه لا يغفر أن يشرك به، ومن أشرك به ومات كافرا لا يغفر الله له مطلق. قال وهذا لا مدفع له ولا خلاف فيه بين أهل القبلة، هذا الأصل لم يختلف فيه أهل القبلة أن الذي يقبل المغفرة هو ما دون الشرك. وفي هذا الأصل ما يدلك على أن قوله في هذا الحديث لم يعمل حسنة قط أو لم يعمل خيرا قط، لم يعني به يقول يعني به ما عدا التوحيد، يعني معه التوحيد لكن ما عمل حسنات. وهذا شائع في لسان العرب جائز في لغتها أن يؤتى بالكل والمراد به البعض كما سنذكر الآن. ثم قال والدليل على أن هذا الرجل كان مؤمنا قوله لما قيل له لما فعلت هذا قال من خشيتك يا رب، والخشية لا تكون إلا من مؤمن مصدق، بل لا تكاد تكون الخشية إلا من مؤمن عالم، لقول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. قالوا كل من خاف الله فقد آمن به وعرفه، ومستحيل أن يخافه من لا يؤمن به، كيف يخشاه وما يؤمن به؟ قال وهذا واضح لمن فهم وألهم رشده. ومثل هذا الحديث في المعنى الحديث الذي عند مسلم وغيره حديث أبي هريرة أيضا أن رجلا لم يعمل خيرا قط كان يداين الناس يبيع ويشتري بالدين، فكان يقول لعماله خذوا ما تيسر واتركوا ما تعسر وتجاوزوا عن الناس لعل الله أن يتجاوز عنا، مع أن قال لم يعمل خيرا قط. فلما هلك قال الله له هل عملت خيرا قط؟ قال لا، إلا أنه كان لي غلام وكنت أداين الناس، فإذا بعثته يتقاضى قلت خذوا ما تيسر واتركوا ما تعسر وتجاوزوا لعل الله أن يتجاوز عنا، قال الله قد تجاوزت عنك، رواه مسلم. فقول هذا الرجل الذي لم يعمل خيرا قط غير تجاوزه عن غرمائه لعل الله أن يتجاوز عنا إيمان وإقرار بالرب وبالجزاء، مثل قول الآخر خشيتك يا رب، إيمان بالرب واعتراف بالربوبية والخشية. هو ما ذكر حتى أن في خلاف، صاحب التمهيد ما ذكر خلاف. قالوا أما قوله لئن قدر الله علي أو قدر علي اختلف العلماء في معناها، فبعضهم قال أنه يجهل كمال القدرة فلم يعلم أن الله على كل شيء قدير، وبعضهم يقول أنه من التقدير، يعني قوله لئن سبق في قضاء الله وقدره لئن قدر الله علي أنه يعذب كل مجرم سيعذبني على إجرامه لئن قدر الله علي يعني. وبعضهم قال أنه من التقتير والتضييق لئن ضيق الله علي وحاسبني وناقشني وبالغ في محاسبتي لا يعذبني عذابا لم يعذبه أحد من العالمين، وذكر كلام ثعلب وذكر حديث أخر. فإذا نحن لا نريد أن نطيل فيه، وقد أطلنا الكلام فيه في العرض الأولى في الموطأ، وموجودة أيضا في مقطع مستقل حديث المحرق نفسه. أولا مثل ما سمعتم عندنا محكمات ترد كلامهم. الأمر الثاني في اختلاف العلماء في مسألة قدر أو قدر أو قدر، يعني هل هي من التضييق أو هي من القدرة أو هي من القدر. والأمر الآخر الرجل هذا يشبه الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. هذا الرجل مر بحالة نفسية اندهاشي اندهاش يفقده التوازن، فهو كما وصف مر بحالة من شدة الخوف والخشية التي أفقدته حتى النطق، فقال إن قدر الله علي مثل اللي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. فهو له عدة أوجه، وهذا المسألة ما تدخل في مسألة إعذار الكفار والمشركين إلا عند اللي فيه هوى، اللي فيه هوى يروح يقول المحرق نفسه وذات أنواط ويدورون بس المتشابه لأن في قلوبهم زيغ سابق يريدون إعذار المشركين والكفار، واللي في قلبه زيغ سابق سيقع على ما تشابه منه اللي الله سبحانه وتعالى جعله لهذا الصنف ليخرج اللي في قلبه مرض وليخرج اللي يريد الحق. وأما قوله لم يعمل خيرا قط أو حسنة قط هذه أيضا ظل بها ناس كثر، ومنهم الآن في عصرنا قالوا الذي لم يعمل شيء من الصالحات، القرآن كله ما يذكر الإيمان إلا مع العمل، ولا يجزي الإيمان إلا بعمل، ولا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل إلا بالنية، ولا نية إلا باتباع السنة واتفاق العلماء وكذا. نفس الطريق يقول لا، وجدنا في حديث الشفاعة أنه لم يعمل خيرا قط، إذن الأعمال شرط كمان. وهذه أيضا أقول لكم هلاوس، هذه تخرج عن إطار أهل العلم، حتى لو قالها ابن حجر ولا الألباني ولا هلوس. الآن ننقض كلام الله سبحانه وتعالى اللي يشرط الإيمان، كلام الصحابة يشرط العمل في الإيمان، مو بشرط ركن. ما يتصور إيمان إلا بعمل أصلا، مثل ما نتصور صلاة إلا بركوع وسجود وقيام وقعود، ما نتصور شخص مؤمن إلا أن يعمل الصالحة، إلا أن يكون ما قدر على العمل. مثل أبو طالب، يحتجون بأبي طالب، أبو طالب في مرض الموت قال قل لا إله إلا الله، وما كان فرض أصلا شيء، لا صلاة ولا غير، ما فرض الصلاة إلا بعد أبي طالب. شوف أعوذ بالله الهوى الأسود. يقول لك أبو طالب حجة، يقول له كلمة وحاج لك بها عند الله. شوف هذا قبل فرض الفرائض، يعني ما كان أصلا في فريضة للتوحيد، ثم إن في مرض الموت ما عاد يقدر على شيء. ويقول لك والدليل الآخر اللي قبل قيام الساعة إنه تختفي الأعمال ويتلاشى، يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب، حتى ما يدرس صلاة ولا صيام إلا الناس ماسكين يقولون وجدنا آباءنا يقولون لا إله إلا الله ونحن ماسكين عليه، والباقي ما عاد نعرف شيء، رفع القرآن ورفع كل شيء. قالوا ها، هذا دليل على أن اللي يمسك لا إله إلا الله تنفعه واللي بدون عمل. سبحان الله، أبو طالب اللي قبل الفرائض، حديث حذيفة اللي قبل قيام الساعة بعد ما يرفع المصحف ويرفع كل شيء، ويتركون ما بينها آلاف الآيات والأحاديث وإجماع الناس والصحابة والأنبياء والدين كله، يقول هذا كله ما ينفع، لازم بس حديث أبو طالب وحديث حذيفة اللي في الأخير ولم يعمل خيرا قط. أنا ما ودي أن يروح وقتنا في الرد على هؤلاء، لا، لولا أنه ظل بهم فئام كثير ممن أراد الله فتنته. لا تحسبون هذول جهال، لا، ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم. لو أراد الله أن يطهر قلوبهم فكر، قال الكلام هذا أحد قاله من الصحابة؟ أحد قاله من السلف؟ وين حنا؟ حنا مثل الفقع، الواحد يطلع ما له أصل ولا له فرع، كذا طلع الكلام هذا ونتبعه ونخليه دين، وين الأصل؟ الدين اللي مثل الفقع ذا مو بدين. الكمأة الآن ما لها لا أصل ولا فرع، تطلع كذا من الأرض تأخذها بدون لا أصل ولا، هذا دينهم الآن، يطلع كذا فقاعات في التراب ويأخذونه. لم يعمل خيرا قط، أو شيء عجمة وهوى أسود، وإلا العرب تعرف إيش معنى لم يعمل خيرا قط. هذا هو شوف اللي داين الناس وتجاوز عنهم ويقول لم يعمل خيرا قط، وهذا اللي كان يخشى الله تمام الخشية وخايف من ربه شد الخوف، مشفق من العذاب، يقول لك لم يعمل خيرا قط. وقاتل المئة اللي كان يخاف أشد الخوف وهاجر إلى أرض الصالحين وكذا، يقول لك لم يعمل خيرا قط. إذن معناه أن العرب تستخدم هذه اللفظة، وهذا موجود عندنا إلى اليوم، تستخدم هذه اللفظة فيما قرب من الشيء يعطى، يعني إذا قرب من المعدوم يعطى حكم المعدوم، إذا اقترب منه. هذا أسلوب عربي واضح وجلي، ونحن الآن لو دققنا في كلامنا نستخدمه في اليوم عشرات المرات. يجيني واحد من الإخوان يقول الحرم فاضي، ما في أحد، مو بحتى فاضي، يقول ما في أحد. قالوا إني أنا أعجمي، قلت وين الناس؟ ما في أحد أبد. هو إيش قصده؟ يعني قلة الناس مقارنة بهذا، جعله في حكم المعدوم، جعل العدد الموجود في حكم المعدوم، أسلوب عربي واضح. فيقول ما في أحد أبدا، حتى يمكن يقول قط ولا أبدا، ما في أحد فاضي، موجود في كلامنا هذا. فيقول لك فلان ما في خير، وهو في خير لكن خيره قليل، فصار قريب للمعدوم. هذا أسلوب. فالمراد أن لا نضل عن ديننا، نحن الآن لسنا في مقام الرد عليهم، ولا في مقام أصلا أن حديث التحريق هذا مشكل علينا، ونحن عندنا المحكمات، عندنا كتاب الله كامل، ما يضرب بعضه ببعض ولا بالحديث. هذا رجل أفضل منهم، شفت هذا المحرق نفسه أفضل من العلماء ذولا كلهم اللي يقولون هذا كافر ومعذور بجهله، هذا يخشى الله، لكنه اندهش ارتكب مثل ما قال القنازعي بدعة، أحرق نفسه مدري وشو، لكن تحت المشيئة والله غفر له، يروحون يقولون لا هذا كذا، هم ما يبغون المحرك هذا، هم يبغون أنفسهم ويبغون كذا، خلاص هذا جهل القدرة، اللي يجهل القدرة كافر، لكنه ليش ما عذب الله؟ لأنه جاهل، ويبنون سبحان الله الحمد لله الوزان، بس يحمد الله العافية يسأل الله لا يفتن، يبنون عمارات هائلة في الهواء، من هواء تحت الهواء، لو ينفخها أي طفل من أطفال المسلمين طارت كلها، ويظنون أنهم على شيء وليسوا على شيء، لكن هذا عدل الله فيهم، هذا عدل الله فيهم جل وعلا، اللي ما يريد الحق ويريد اللف والدوران يجعل الله ضحكة للعالمين، خاصة إذا دون هذا في صوت ولا، يجعل الله ضحكة للعالمين، يجون ناس يقولون يا أخي هالكلام هذا، إن كان العلم هكذا بلاش العلم، الجهل والله يحصل، كما قال الجرجاني أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما، إن كان هذا العلم بلاش علم، إن كان العلم بالشكل هذا يعني مقدمات تافهة ونتائج معوذ بالله مؤلمة، هذا علم، هذا يسمى علم، والله الجهل كان أحسن، الواحد يروح زراعة ولا صناعة أحسن له من يسلك الطريق هذا إذا كان العلم بالشكل هذا، ومصادمة المحكمات بالتأويلات وبالشبهات الحمد لله على العافية، بس فهذه عبرة إن الإنسان يحمد الله العافية ويعلم إن الله معاذ أعلم الناس بالحلال والحرام، كل ما يجلس مجلس كلام هذا لا يروح من قلوبكم، كل مجلس إذا جلس مثل مجلسي هذا على السارية قال الله حكم قسط هلك المرتابون، الله حكم قسط هلك المرتابون، هلك المرتابون اللي يرتاب في الشيء هذا، ترى الله حكم القسط وعدل الله في كل إنسان، اللي يلف ويدور، اللي له وجهين، اللي له نيتين، اللي ما يسلك طريق أهل العلم، اللي يريد بالعلم يمكر به من حيث لا يشاء، من لم يريد بالعلم وجه الله مكر به من حيث لا يشاء، ومن مكر الله أن يأتي بالضحكات هذه تجعل الناس يتعجبون فيه، يقولون والله أن الجاهل كان أحسن منه، والله إن الآن في بعض أعراب المسلمين وجهال المسلمين أنك تستحي أنهم يسمعون كلام هذا، وبعضهم يقول تستحي أنهم يحضر مجلس يقول لك والله المشرك مسلم ولا معذور، الأعرابي يقول وش الدين هذا وش العلم هذا، كان هذا علمكم ما نبي نعوذ بالله من خذلان، فالكلام في الحديث هذا طويل وهو أصلا يعني أسهل مما نتوقع، شبهة ضعيفة جدا أمامها جبال من المحكمات، وأولها إن الله لا يغفر أن يشرك، مدام جزمنا إن الله غفر له الآن بالوحي إن الله غفر لهذا الشخص نجزم إنه ما مات على كفر ولا حول الكفر ولا هو بحول الشرك، يمكن مثل ما قال معصية تحريق، يمكن إن اندهاش، يمكن أي شيء، لكن حول الشرك أبدا مستحيل هذا. نعم أحسن الله إليك. قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه كما تناتج الإبل من بهيمة جمعاء هل تحس فيها من جدعاء؟ قالوا يا رسول الله أرأيت الذي يموت وهو صغير؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. الله أعلم بما كانوا عاملين، اللهم استعان، الله أعلم بما كانوا عاملين. قال عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، كذلك هذا الحديث شرقوا فيه وغربوا خاصة المتأخرين، وللأوائل والصحابة ما عندهم فيه أي إشكال، لأنه القرآن كله، ونحن إن شاء الله في كتاب التوحيد نذكر مسألة الفطرة، القرآن كله الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليه، لا تبديل لخلق الله، أي لا تبدل خلق الله ولا تبدل دين الله، وكذلك قول الشيطان ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، أي دين الله اللي فطروا عليه، وقول عليه الصلاة والسلام حديث عياض بن حمار إني خلقت، يقول الله عز وجل إني خلقت عبادي حنفاء كلهم مسلمين فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن ديني وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا وأن يحرموا ما أحللت لهم أطاعوا الشياطين وتركوا ما هم عليه. فإذا عندنا الصراط في القرآن والسبيل والفطرة، الثلاثة الألفاظ هذه كلها تؤدي على شيء واحد، إن هذا صراطي مستقيما، إن هذا صراط، هذا صراط علي مستقيم. إذن نحن نعتقد إن كل مولود ولد على الفطرة، أي على فطرة الإسلام لا تبديل لخلق الله، وأنه قبل أن يولد قد وجد في هذه الدنيا في وادي نعمان ومسح الله عز وجل بيده وكلتا يديه يمين على ظهر آدم، وأخرج أهل اليمين وأهل الشمال، وأخذ عليهم الميثاق جل وعلا كلهم والإقرار، ثم كما قال أبي رضي الله عنه خلطهم في الأصلاب، في أصلاب الناس، فهو يولد على الإقرار الأول، يعني فيه ارتباط بين الفطرة والميثاق، هو يولد على إقراره الأول اللي أقر به في وادي نعمان على التوحيد. ولذلك ابن عباس لأجل هذا الربط بين الدليلين من أدلة التوحيد يستدل بهذا، وأبي أيضا والصحابة يستدلون بهذا الربط على مصير أطفال المسلمين. ليش أطفال المسلمين في الجنة؟ لأنهم ولدوا على الإقرار الأول وماتوا قبل أن يغيروا، إذن يحاسبهم الله على ما ماتوا عليه، ولدوا على الإقرار الأول وماتوا قبل أن يغيروه، قبل أن يعبثوا به. ولذلك حتى من تكلم في أطفال المشركين وقال إنهم في الجنة أيضا من هذا المدخل، قال هم ولدوا على الإقرار الأول وماتوا قبل أن يغيروه، لأنهم ماتوا إذا ماتوا قبل البلوغ، وبعضهم يقول نسكت عنه. هذا معنى الإقرار الأول اللي نولد عليه، إذا ولد المولود يولد على ما كان قد أقر به لما كان الله كلمه، والله لا يكلم شخص غير عاقل كما أعوذ بالله تفتري الآن المعتزلة وأمثالهم، يقولون هذا مو بدليل، وهذا كيف أنا ما أذكره، والله كيف يكلم أحد، الله عز وجل أجل عندنا ونظن به أحسن الظن، إنه ما يكلم شخص غير عاقل ولا يأخذ الحجة وهي ليست بحجة ولا يفعل شيء عبث. هم يظنون بالله الظنون هذه كلها إنه يفعل الشيء عبث، أخرجهم من صلب آدم وهم يبحج عليهم، إذن عبث يعني أعوذ بالله من ذلك، أو أنهم يكذبون بأمر الله وخبره، وأيضا يعتقدون أن الله خاطب ناس غير عقلاء، وهو ما يرضى على نفسه أن يخاطب غير العقلاء، والله عز وجل يجعلها حجة ويقولون لها ليست بحجة. فهم عوذ بالله ارتكبوا جرائم كثيرة من أجل معتقدهم الفاسد. نحن نسأل الله أن يثبتنا ويزيدنا إيمان ويقين وفقه، نعتقد اعتقاد جازم إن الله في أحسن صورة، وإن الله ما يفعل شيء عبث، وإن الله أوجد بني آدم كلهم وهم عقلاء يسمعون الكلام الخطاب ويردون الجواب، وقال لهم كل واحد من بني آدم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، شهدهم على أنفسهم، شهد عليهم الملائكة وشهد عليهم الأنبياء، ثم قال أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. طيب وين يقولون مو بحجة؟ صار حتى الكلام اليوم القيامة عبث، والقرآن أعوذ بالله من حالهم، والقرآن عبث وكل هذا عبث عنده، واللي يقول أنا ما أذكره، حتى أعوذ بالله بعض المشايخ المعاصرين يقول هذا ما نذكره حنا، أعوذ بالله هذا كيف يجرؤ عليه؟ أصلا كيف هو ينسب العلم ويجرؤ على كلام هذا؟ كيف ما تذكره؟ أصلا من تمام الحجة أنك ما تذكره، من تمام الحجة عليك أنك ما تذكره، وفي أشياء كثيرة أنت ما تذكرها وتحتج بها. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه، يعني إذا صار في سن الحساب والبلوغ عاد يختاره، إما يبقى على الأصل، وفي أشياء تؤيده أن يبقى على الأصل، فطرة والعقل والآيات والأدلة وكل شيء يجذبه أن يبقى، يعني الله عز وجل حكم القسط هلك المرتابون، وفي هوى إنه ما يخالف أبوه وأمه وأجداده وأعمامه وأخواله وبلده ودينه ودين أبائه، هوى، فهو في لحظة من اللحظات اختار هذا العقل والوحي وهذا الهوى، اختار الهوى وترك العقل، يعني ترك ما يقوله العقل وكذا، اختار وما اختار. هذا معنى الأمانة، الأمانة حرية الاختيار، إن ابن آدم عنده حرية اختيار، البهائم هذه ما عندها حرية اختيار، تعبد الله عز وجل. الملائكة الكرام عليهم السلام أيضا لا يعصون الله ما أمرهم وليس عندهم إمكان المعصية. ابن آدم مبلي، ولذلك قصة هاروت وماروت، ابن آدم مبلي في الدنيا، إن كان قام بالأمانة هنيئا له، وإن ضيع الأمانة يا ويله، لكنه مبلي عنده اختيارات وعنده أمور تجاذبه، من هنا شيء يجذبه ومن هنا شيء، وهو وما دبر الله عز وجل. والأبوين لهم أثر كبير، والبيئة يهودانه وينصرانه. يقول عليه الصلاة والسلام الآن الإبل تناتج، مثل بالإبل لأنها أشرف أموالهم، والغنم غيرها تناتج أو تناتج تخرج جمعة، وحنا نشوف بعض الإبل مقطوعة الإذن أو فيها وسم أو فيها تشويه أو فيها، ولا الغنم ولا غيرها، هل تحسون فيها من جدعة؟ قال يا رسول الله لا، ما في جدعة. من اللي جدعها؟ صاحبها، هو اللي جدع آذانها وآنافها وكذا. إذن مثل الإبن يخرج سليم الفطرة، هذا مثل بالخلقة على الفطرة، لا تبديل لخلق الله، الظاهر والباطن مثل الطفل تماما. من اللي جدع أنفه وإذنه؟ من اللي شوه فطرته؟ من اللي حرف عن الصراط عن السبيل؟ أبواه أو مجتمعه أو أشياخه أو غيرهم. قالوا يا رسول الله أرأيت الذي يموت وهو صغير، يموت وهو صغير ولد يهودي ونصراني، يعني هل هو مجدع ولا باقي على الأصل؟ وهل هو مع والديه ولا مع المسلمين؟ هذا يعني مجال فيه، هو الآن معه الإقرار الأول، مولود على الإقرار الأول، لكن هل أثر فيه أن يتهود أو تنصر وماته صغير؟ هل أثر فيه دين أهله؟ كيف يفعل به؟ فقال عليه الصلاة والسلام كلمة جامعة، هي جواب وهي إغلاق للباب، وهذا من جوامع الكلم، يغلق الباب وفي ضمنها الجواب. الله أعلم بما كانوا عاملين، الله أعلم بما كانوا عاملين، بمعنى أن أصلا هذا الطفل لو قدر أنه يعيش 100 سنة، كل 100 سنة يعلم الله وش يعمل فيها بالتفصيل، ولو جازاه الله على حسب علمه به لم يكن ظالما له، لأنه لو أعطي 100 و100 و100 ومئات لن يخرج عن قدر الله فيه وعلم الله به. فلذلك لو جازاه الله عز وجل على علمه السابق به لم يكن ظالما له مثقال ذرة، وهذا ترى احتج به الصحابة دائما في القدر. ابن آدم لسانه طويل يقول يا رب ما أعطيتني فرصة، لا لو أعطيتني فرصة أنا بسوي بسوي. فلذلك هذولا اللي ما أعطوا فرصة احتمال أنهم يعطون فرصة في الآخرة، أطفال المشركين. ولذلك ليش نسكت عنهم؟ لأنه يتجاذب أشياء، هو مولود على الإقرار السابق لكنه عاش في بيئة مشركة وما أعطي فرصة مثل غيره، بمعنى ما بلغ وصار عنده كمال العقل وكمال الاختيار، فنسكت عنهم. إذا فيه امتحان في الآخرة فهذا لهذا الصنف، واللي ولد مجنون ومات مجنون ولم يعقل طرفة عين، يمكن هذا يعطيهم الله فرصة، أنهم لو احتج وقالوا يا رب ما أعطيتنا فرصة، لو أعطيتنا فرصة مثل ذولا كان نسوي ونسوي، يمكن الله عز وجل، الله أعلم إذا صح حديث الأسود بن سريع وغيره. أما شخص أعطاه الله فرصة في الدنيا وهو قد عقل، عنده كمال عقل وكمال اختيار من سن 15، هذا لو أعطاه رب العالمين فرصة ثانية كل بني آدم بيحتجوا يقول يا رب عطنا فرصة ثانية. للحين أنت تشوفهم في الدنيا، لو الملك يعطي ناس فرصة ثانية في الدنيا كل الناس ضجوا وقالوا حنا مثلهم، كيف إذا رأوا الجنة والنار؟ والله عز وجل في الجنة والنار يقول لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فلذلك أطفال المشركين نقول الله أعلم بما كانوا عاملين، ولو عذبهم بعلمه فيهم أو نعمه بعلمه فيهم لم يكن ظالما لهم أبدا جل وعلا، ولا يظلم ربك أحد، وإن أظهر عملهم في الآخرة هو أعلم. نسكت عن هذا الصنف فقط، أما من بلغ ومات مشرك ما نسكت عنه الله، بل هو مشرك وكافر مخلد في النار، هذه عقيدتنا فيه، إذا مات على شركه ظاهرا إذا أعطي فرصة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أحكام الدنيا يوم أمر سعد بن معاذ أن يقتل كل بني قريظة، بقي اللي مشتبه فيه بلغ ولا ما بلغ، والمسألة أين سيف، قال اكشفوا عنه، إذا أنبت يضرب بالسيف ويموت مشرك مثلهم، وإذا ما أنبت يعطى فرصة، لأن ما صار عنده تمام الاختيار، لأن سبحان الله تدرج النمو الجسدي مع تدرج النمو العقلي إلين 15 بعدين ينمو إلى 40، لكن الأحكام معلقة بال 15. فمسألة السيف في الدنيا جعل مناط الإنبات، يقتل ولا ما يقتل، ومسألة الآخرة أيضا على البلوغ. هذه إن شاء الله في كتاب التوحيد قريبا إن شاء الله نقرأ مع الموطأ، تذكر وتذكر وتذكر، لأن هذه أصول ديننا، إن ضلينا عن هذه ضلينا، إن شاء الله لا يضلنا. نعم، أحسن الله إليك. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. الله المستعان، الله المستعان. الله يكفينا شر أنفسنا وشر الشيطان وشر زمان الفتن، نعوذ بالله من زمان الفتن. لن تقوم الساعة حتى يمر الرجل المؤمن الخائف على دينه بقبر الرجل ويقول: يا ليتني مكانه. ليس به مرض وليس به تسخط، ولكنه خائف على دينه، خائف على دينه من الفتن. تجي فتن مظلمة وسوداء، ويدخل فيها العلماء، يدخل فيها الكبار، يدخل فيها الصغار، وأحيانا يصير فيها دماء، وأحيانا يصير فيه دنيا مطبقة ومؤثرة وهوى متبع، يصير الإنسان يهرب يهرب يهرب إلين يقول: بس وين القبر، وين الحرز؟ خاف أنه يجيني لحظة كذا وأسوي مثلهم وأهلك مثلهم. القبر أحيانا حرز، القبر أحيانا هو المستراح، لأنك قبل القبر ما تدري، كل الاحتمالات مفتوحة، ورب العالمين ما يظلم أحد، ولكن قد تعمل بعمل أهل الجنة لين يبقى لك ذراع فيسبق عليك الكتاب فتعمل بعمل النار. فالقبر هو صندوق العمل، وهو والله حرز المؤمن. قالوا الإمام أحمد: رأينا فيك رؤى طيبة ورأينا فيك رؤى، وقال: ما يحرز المؤمن إلا قبره. قبل ما يدخل القبر كل الاحتمالات مفتوحة، ولذلك تمني الموت تسخط أو ضجر أو جزع ما يجوز، ما يجوز. الإنسان يصبر ويحتسب، نسأل الله عز وجل ألا يحملنا ما لا نطيق، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. بس لكن تمني الموت لأجل خوف الفتنة في الدين، هذا ما في شيء، ما في شيء. لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. من تمنى الموت من الصالحين؟ أول من تمنى كثير من الصالحين، أولهم مريم عليه السلام. مريم مستقول: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ليش تمنت الموت مريم؟ لماذا تمنت الموت؟ خوف الفتنة في الدين، يقولون: يا زاني، يا منين جبت هذا، ويفتنونه ونحو ذلك. فقالت: يا ليتني مت قبل هذا كنت نسيا منسيا. كثير من الصالحين تمنى الموت. يقول في شرح الموطأ، يقول: إن هذا خبر عن تغير الزمان وما يحدث فيه من الفتن والمحن، وقد أدركنا ذلك الزمان كما شاء الواحد المنان، لا شريك له، ونسأل الله أن يعصمنا ويوفقنا. في حديث عابس أو عبس الغفاري أنه كان على سطح له، فرأى قوم يهربون من الطاعون، هذا صحابي من أهل الصفة، فقال: يا طاعون خذني 3 مرات. فقال لعليم، هذا واحد أصحابه: لما تقول هذا؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنى أحدكم الموت، فإن الموت انقطاع عمله ولا يرد فيستعتب؟ فقال عبس: إني أتمنى الموت لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بادروا بالموت 6: إمرة السفهاء، وكثرة الشرط، وبيع الحكم الرشوة، واستخفاف بالدم كما يحصل الآن، وقطيعة الأرحام، ونشأ نشأ جيل جديد يتخذون القرآن مزامير يغني، حتى إن القوم الآن اللي هم ما يقرون، اللي مقدمينهم هم أردى منهم، حتى إن القوم يقدمون الرجل ليس والله أفقههم ولا أتقاهم، ولكن حتى يغنيهم بالقرآن غنى. هذا الصحابي يتمنى الموت قبل أن يدرك هذه الأشياء، قبل أن يدرك هذول اللي يغنون بالقرآن واللي يقطعون أرحامه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. هذا دليل على تمني الموت خشية الفتنة. وعمر رضي الله عنه لما حج آخر حجة وحصب في الأبطح، جمع كومة من البطحة ووضع رداء عليها واتكأ ورفع طرفه إلى السماء وقال: اللهم ضعفت قوتي وكبرت سني وانتشرت رعيتي، اللهم اقبضني إليك غير مضيع ولا مفرد. فمات في ذلك الشهر نفسه. وأيضا قال: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك في بلد نبيك. تقول لبنت: أي أن هذا شهادة وفي المدينة؟ قال: إذا أراد الله شيء يكون. فرزق الله شهادة في المدينة. وعبد الله بن مسعود يقول: ليأتين عليكم زمان يأتي الرجل القبر يقول: يا ليتني مكان هذا. ليس به حب الله، ليس اللي به حب الله، ولكن من شدة ما يرى من البلاء والفتن، كل يوم يزيغ واحد اثنين ثلاثة، يعني أعوذ بالله يتساقطوا من الصراط. وعمر بن عبد العزيز مر على أهل المجلس فقال: ادعوا الله لي بالموت، خايف على نفسه خليفة. فدعوا له فما مكث الأيام حتى مات. وسمع زوجته أو جاريته تقول: اللهم أرحنا منه لأنه ضيق عليهم في الدنيا. فقال: اللهم آمين. فمات بعده مباشرة. يقول حماد بن سلمة: وكان عندنا سفيان الثوري بالبصرة. سفيان كوفي لكن كان مختفي من السلطان لأجل القضاء وما القضاء، فكان اختفى آخر أمره في البصرة عند أهل الحديث، حتى أن عند الموت قال: ما أشد الغربة، حتى عند الموت ما في أحد كوفي من جماعتنا هنا. فكان كثيرا ما يقول: يا ليتني قد مت، يا ليتني قد استرحت، يا ليتني في قبري. فقال لحماد بن سلمة: يا أبا عبد الله، ما أكثر ما تتمنى الموت، والله قد آتاك القرآن وآتاك العلم. فقال سفيان: يا أبا سلمة، ما تدري، لعلي أدخل في بدعة. شوف الناس اللي تخاف المشفقين، ما تدري، لعل سفيان أدخل في بدعة. ما تدري، لعلي أدخل فيما لا يحل لي. نعم. أحسن الله عليك. قال: وحدثني عن مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة بن ربعي أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال: مستريح ومستراح منه. قالوا: يا رسول الله، ما المستريح وما المستراح منه؟ قال: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. نعم، هذا القبر. القبر أحيانا راحة. أخذنا في التفسير في سورة يوسف أن البشير لما جاء يعقوب يبشره أن يوسف حي، تدري وش قال يعقوب؟ قال: على أي دين تركته؟ قال: على الإسلام. قال: الآن تمت النعمة. يعقوب خائف على يوسف، يبشرون بابنه اللي من كم سنة ما شافه، يقول: على أي دين تركت يوسف؟ قال: تركت على الإسلام. قال: الآن تمت النعمة، الآن تمت النعمة. فالإنسان اللي يقول: أنا ضامن وأمري منتهي، هذا اللي صلى الله عليه وسلم. القبر يا أخوان أحيانا هو صح صندوق العمل، ومثل ما قال هذا الصحابي قال: ينقطع عملك وما تقدر تستعتب وكذا، لكن أحيانا أنت تهرب من شيء أكبر منه، تخاف من شيء أكبر، تخاف عاد يضيع رأس المال. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الجنازة قال: مستريح ومستراح منه. قالوا: ما المستريح ومستراح منه؟ قال: المؤمن الموقن، هذا يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، يصير القبر هذا مستراح له، بعدين خلاص حرز، ما عاد تدخل عليه بدعة ولا يدخل عليه كفر ولا يدخل عليه شرك، انت ختم على العمل. ومع الموجات العاتية هذه إنسان ما يضمن، موجات يعني في بعض الأحاديث مثل موجات البحر، شفت الإنسان الغريق اللي ماسك اللي في خشبة وكل ما جت موجة قال هذه مهلكتي مهلكتي وشالت فوق وسلم، جت الموجة الثانية وقال هذه مهلكتي مهلكتي ويدعو بدعاء الغريق يا رب سلم سلم. هذه موجات تأتي على الناس، يتطاول عليهم الترف، تطاول عليهم البدع والأحزاب هذه، ثم يتجاوزون العبودية، ثم يتجرؤون على أشياء ما يحل لهم، كما قال سفيان أدخل في شيء ما يحل لي أقول على الله بغير علم، لو مت واسترحت كان أحسن لي. فهذا معنى أن المؤمن يستريح، والفاجر مستراح منه، العباد والبلاد والشجر والدواب تستريح منه لأنه مؤذي، المؤذي هذا ما في خير، اللي يؤذي الناس بالهمز وباللمز حتى اللي يدعي العلم وكذا إذا كان مؤذي ما في خير. والله أن أسعد يوم على الدواب وعلى الشجر وعلى الحجر أنه يموت، استراح منه. من هو المسلم؟ من هو المسلم؟ من سلم مسلمون من لسانه ويده. من هو المؤمن؟ من أمنه الناس. المؤمن مأمون، مأمون الجانب، لا في حضرته ولا في غيبتك ولا تأمنه. أما اللي ما تأمنه هذا مو مؤمن، تخاف أنه يقابلك بوجه يروح بوجه ثاني ويعطيك كلام ويعطيك غير الكلام، هذا ما تأمنه ولو بمؤمن ولو بمسلم، يعني المسلم الحقيقي ولا عاد أصل الإسلام معه. نعم أحسن الله إليك. قال وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات عثمان بن مضعون ومر بجنازته ذهبت ولم تلبس منها بشيء. يعني قال لك يغبط النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بعد أمر آخر، لو سلمت من البدعة مثلا أو سلمت من الشرك أو من الكفر، طيب هل تسلم من الدنيا؟ يمكنك الآن في حال طيب، بعدين تلبس بالدنيا ولا بالسلطان ولا بالمناصب ولا تنشغل بها ولا، هذا بعد فتنة ثانية، فتنة أخرى. يمكنك الآن وضعك طيب وأمورك ماشية ومستور، لكن يمكنك تدخل لك مداخل ما عاد تخرج منها. فيروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما مات عثمان بن مضعون، عثمان بن مضعون هذا أخو قدامة بن مضعون خال عبد الله بن عمر جمح بني جمح، هذا من خيار المؤمنين، أسلم من أوائل من أسلم وهاجر الحبشة وهاجر المدينة، وكان يعني رجل من أصلح الناس من أتقى الناس، وأول من مات في المدينة من المهاجرين، حتى أن يوم قدموا المهاجرين تقاسمهم الأنصار عندهم، فكان سهمه عند امرأة من الأنصار، فكانت ترى دينه وسمته وعبادته وتقواه، فلما مات عندها قالت لشهادتي عليه أنه في الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك، يعني هي من كثرة ما رأت فيه من الخير والتقوى قالت شهادتي عليه، قال وما يدريك أنا وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي، قالت لا أزكي بعدك أحدا أبدا. ثم رأت له، رأت في المنام أنه له عين تجري، فأولها النبي صلى الله عليه وسلم أن عمله يجري عليه ما انقطع، هجرته وجهاده كأنه حي مع النبي صلى الله عليه وسلم، عمله ماشي، هذا الله شكور. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤيا فقال هذا عمله، ولكنه في الأول يأدبها الإنسان ما يحكم على أحد ولا يجزم بشيء، يدع الخلق للخالق، المصائر يدعها للخالق جل وعلا، لا تجزم لأحد بشيء، أنا وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي، لا تجزم لأحد إلا المشرك اللي الله أمرك أن تجزم له. فكان وكان هو استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في التبتل، ووجدوا زوجته أيضا دائم متبذلة، وقالت عثمان موب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له، إلى درجة أنه لما مات قال النبي صلى الله عليه وسلم علموا على قبر عثمان لأدفن إليه من مات من أهلنا، لأدفن إلى جنبه من مات من أهلنا، ضعوا عليه علامة. فهو من خيار المؤمنين، لكن انظر إلى الملحظ اللي لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم ولاحظوه الصحابة بعده، هنيئا لك يا عثمان ذهبت ولم تلبس منها بشيء، هذه والله الغبطة، هذه الغبطة أنك تذهب ولم تلبس منها بشيء، ما دنستك ولا، لأن الدنيا سبحان الله ما داخلها إذا الإنسان انغمس فيها ما يسلم، ما تجد شيء صافي، لازم يشي شيء مخلوط وشيء كذا وشيء كذا، وكل شيء بحساب. وتخشى أيضا مثل ما خشي الصحابة أن طيباتك عجلت لك في الدنيا، إذا دخلت مداخل فيها تخشى إن كان لك هجرة ولا جهاد ولا خير ولا شيء أنه يعجل لك في الدنيا، وهذا اللي قطع ظهور الصحابة رضي الله عنهم، عبد الرحمن بن عوف وأكابر المسلمين وخباب وعمار، يغبطون عثمان المضعون وعبد الله بن جحش ومصعب بن عمير الأوائل اللي ماتوا في بدر وفي أحد وسعد بن معاذ، يغبطونهم لأن كان في ضيق إلى خيبر، في ضيق في المعيشة، هاجروا وأسلموا وجاهدوا وهم ما يجد حتى مصعب كفن ما يجد، وماتوا قبل أن تفتح الدنيا، فهم خشوا أن الفتح هذا أنه يأكل من نصيب الآخرة. حتى عبد الرحمن بن عوف كان صائم، قدموا له الفطور وهو صائم رده من البكاء، وقال مصعب بن عمير والله حتى الكفن ما وجدنا له، ونحن فتحت لنا الدنيا ونهدبها هدبة، وأخشى أن هذه هجرتنا وجهادنا نأكلها الآن، إذا قدمنا على الله ما لقينا شيء، كلها قدمت لنا. والله عز وجل يقول أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، إن كان لكم طيبات كلتوها في الدنيا استمتعتم بها، هنيئا لك يا عثمان ذهبت ولم تلبس منها بشيء. هذا والله اللي يغبط، هذا اللي يغبط صحيح، وهذا اللي تخاف منه، تخاف إنك أنت يتأخر موتك وتلبس وتدنس وتدخل مداخل بعدين الحساب عسير. الله لا يقدمنا العذاب ولا يأخرنا سوء الفتن، هذا الدعاء لي. أنت منيت الموت تخشى قدامك عذاب، وأنك ما استعتبت ولا تبت، وأنت منيت الدنيا تخشى وراك الفتن المظلمة السوداء، لكن الله يدبرنا على اللي يريد ويريد من الخير بس. الله المستعان. نعم حسن الله عليك. قال وحدثني عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أنها قالت سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فلبس ثيابه ثم خرج، قالت فأمرت جاريتي بريرة تتبعه فتبعته حتى جاء البقيع فوقف في أدناه ما شاء الله أن يقف، ثم انصرف فسبقته بريرة فأخبرتني، فلم أذكر له شيئا حتى أصبح، ثم ذكرت ذلك له فقال إني بعثت إلى أهل البقيع لأصلي عليهم. تقول عائشة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها في ليلتها فقام في وسط الليل ولبس ثيابه وخرج، فأمرت بريرة الجارية أن تتبعه، يعني من غيرة النساء يمكن ذهب لزوجة أخرى، فتبعته وجاء على البقيع ووقف في أدناه ما شاء الله أن يقف، ثم انصرف وسبقته الجارية وأخبرت عائشة فما ذكرت له شيء حتى أصبح، هذا من حسن أدبها الصديقة بنت صديق. فلما ذكرت ذلك له في الصباح قال إني بعثت. ايش معنى بعثت؟ أي أوقظت من نومي، أوقظت من نومي، وهذا يدل على أن كل شيء تنسب لله جل وعلا، حتى أيقظتك من نومك ترى الله اللي بعثك وأيقظك، ولو شاء جعلك مع النائمين، أرسل لك ملك يوقظك. إني بعثت إلى أهل البقيع أي أوقظت في الليل وأمرت أن أذهب إلى أهل البقيع لأصلي عليهم، وليست صلاة جنازة وإنما هي الدعاء يدعو لهم. وكان عليه الصلاة والسلام كالمودع للأحياء وللأموات، يعني ذهب إلى شهداء أحد وذهب إلى شهداء البقيع أموات البقيع، صلى عليهم ودعا لهم، ثم خطب خطبته كالمودع للأحياء والأموات. وفي هذا يا الأخوة أن الإنسان يحرص دائما على زيارة المقابر وعلى الدعاء للأموات، الدعاء للأموات تراهم بحاجة، خاصة الوالدين والأقارب وأموات المسلمين تراهم بحاجة، أشركهم في دعائك وزرهم، اذهبهم للقبور وصلي عليهم، يعني الصلاة اللغوية الدعاء ادعو لهم، هم الآن مكتف مرهون. هذا الوجه الثاني للقبر، فيه وجه له أنه حرز، وفي وجه أنك مرهون فيه ما تقدم ولا تأخر، خلاص ختم على عملك وانتهى. فأنت ما تتمنى القبر إلا إذا خفت أن يذهب رأس المال، خفت أنك عاد ترتد ولا تدخل في بدعة مثل ما قال سفيان. الله يتوب علينا. إني بعثت إلى أهل البقيع لأصلي عليه. نعم أحسن الله إليك. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أسرعوا بجنائزكم فإنما هو خير تقدمونه إليه أو شر تضعونه عن رقابكم. كمل كتاب الجنائز والحمد لله كثيرة، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليم، هكذا عندي أنا في النسخة الأصلية. أسرعوا بالجنائز، إذا مات الإنسان أفضل شيء الإسراع به، سبحان الله العظيم، خلاص انتهى من الدنيا وطوي قيده من الدنيا وكتب قيده في الآخرة، ليش يحبس؟ يعجل إلى مصيره يسرع به. ولذلك العجلة مذمومة إلا في أشياء، البنت إذا بلغت، والضيف إذا حضر، والجنازة إذا جهزت، العجلة فيها محمودة، يعني عجل بسرعة. عاد الفاجر يقول يا ويله إلى أين تذهبون، والمؤمن رأى من كرامة الله قبل الموت فهو يفرح أنكم تعجلون. فسبحان الله، نحن هامة اليوم أو غدا، نحن أموات اليوم أو غدا، وإذا متنا أفضل الناس بر وأكثرهم اتباع للسنة اللي عجلنا بسرعة بسرعة إلى المصير، المصير المحتوم اللي ينتظرنا، هذا أفضل واحد، أفضل الناس، واللي عنده علم وعنده سنة يقول أسرعوا به بسرعة لا يتأخر. حتى أن بعض الصالحين يموت بالليل ويدفن بالليل، مثل ما مات فاطمة، ماتت دفنت بالليل وغيره. يقول هنا أبو هريرة ومرفوع، يروى مرفوع أيضا، أسرعوا بجنائزكم إما خير وتقدمونهم إليه، إن كانهم موعودين بالخير ما عاد في الدنيا خير، قدموهم إلى اللي أمامهم، وإما شر تضعونه عن رقابكم. ولكن الإسراع ما يكون إسراع شديد، يروى أن يروى أنه عليه الصلاة والسلام رأى جنازة كأنها تمخض، حديث أبي موسى أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم جنازة يسرع بها سرعة شديدة كأنها تمخض مخض اللبن، شفت كيف يخضون اللبن بسرعة بسرعة بسرعة حتى كادت تسقط، فقال عليكم بالقصد، وفي رواية أنه قال عليكم بالسكينة. فمعنى السرعة هنا ليست السرعة التي تقبح حتى كأنه يمخض مخض اللبن، وإنما السرعة اللي دون الخبب، يعني مثل الرمل في الطواف، مسارعة الخطى، وهذا خير تقدمونه إليه أو شر تضعونه على الرقاب. الله يتوب علينا، الله يتوب علينا، نحن نعلم من هذا علم اليقين إن أموات وأبناء أموات، وإن اليوم أو غدا الكلام هذا كله سيتكلم به ناس بعدنا، بين يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار، نعلم هذا. ولكن هل تغير شيء في العمل؟ إذا ما تغير في شيء في العمل فنحن أقل الناس عقلا، إذا كان موقن أن هذا مصيرك اليوم أو الليلة أو غدا، وأنك ستكون جنازة، وخير الناس من يعجلك إلى حفرتك، فلماذا لا تبني البيت الصحيح هو بيت القبر، لماذا لا تبنيه وتعمره بالطاعة؟ ولذلك أعقل الناس كما قال الشافعي، لو سئلت عن وقف وكتب الواقف يصرف إلى أعقل الناس، لأمرت أن يعطى للزهاد في الدنيا الراغبين في الآخرة الحقيقيين، لأنهم أعقل الناس، اترك من الثواب واترك هو العقل، العقل أمامك شيء عظيم، الدنيا ليست بشيء عنده، ويضيع كذا تلعب وتعبث وتخوض إلين تروح أيامك، كما قال ذاك اللي ذكر ابن أبي الدنيا في المحتضرين، قال لعبت بي الدنيا حتى ذهبت أيامي، لعبت بي الدنيا حتى ذهبت أيامي، يقول عند احتضار، اقرأوا كلام المحتضرين ابن كتاب المحتضرين ابن أبي الدنيا، ترى والله نافع، لأن المحتضر بيتكلم بالصدق، كل الزيف والتمثيل واللف والدوران يروح، الآن لحظة احتضار ما عاد بلحظة. ولذلك دائما يسألون المحتضر أن يوصيهم بشيء، لأن سيقول الصدق تماما. اقرأوا ماذا قال المحتضرون، ذكر ابن أبي الدنيا الأنبياء عند احتضارهم، والصديقين والصالحين والسلاطين والكبار والصغار والعوام، ذكر كل واحد وش صرح به عند احتضاره، لأن هذه اللحظة ستمر بك قريبا. فواحد يقول لعبت بي الدنيا، والله كلام حنظل، هو اللي حن الآن فيه، قال لعبت بي الدنيا حتى ذهبت أيامي، هكذا وله أمام الجدار انتهى. فمن بصره الله ورزقه مسكة عقل يتبصر، واللي يبغى يضيع يضيع، الله حكم وقسط، هلك المرتابون. نسأل الله ألا يكلنا لأنفسنا طرفة عين، وأن يتوب علينا ويوقظنا، نسأل الله أن يوقظنا لتدارك بقايا الأعمار، وأن يوفقنا للتزود من الخير والاستكثار.